نعم. قال وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، يعني الشعر الخفيف الماء يصل إلى داخل البشر يصيب البشر، الشعر الكثيف إذا كانت لحيته كثة كذا فيتأكدنا يفرك لحيته هكذا بحيث أنه يعني يرويها كما يروي شعره رأسه.